أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في ليلة طيبة مباركة من مسجد طيب مبارك في شهر عظيم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. نحييكم من القاهرة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، وننقل لكم لقاء الفجر في هذه الليلة، ونحن نستقبل النسمات الأولى ليوم الجمعة، هذا اليوم الذي هو خير الأيام عند الله تعالى. إخوة الإسلام، وخير ما نستهل به يومنا هذا القرآن الكريم، آيات بينات من سورة ياسين من أول الآية 28 من السورة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة يا حسرة على العباد، ما Thank you. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلها من والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر لا الشمس ينبغي وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وإذا

الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا المرسلون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون لهم فيها فاكهة سلام قولا من رب رحيم الله أكبر سلام قولا من رب رحيم. صدق الله العظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. هكذا إخوة الإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة ياسين من أول الآية 28 وحتى الآية 59 من السورة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وكانت في مستهل لقاء الفجر، والذي ننقله لكم من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة من مسجد سيدتنا السيدة زينب رضي الله تعالى عنها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، في هذا الشهر العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، حري بنا أن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب، وأن نزن أعمالنا قبل أن توزن علينا، فإن صحائف الأعمال ترفع إلى رب العباد سبحانه وتعالى. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، وكان يقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، ما لي مع الله في الدارين من سبب إلا الشهادة أخفيها وأبديها، وسيلة لي عند الله خالصة عن كل من لا يؤديها أؤديها، تجارة أشتريها غير بائرة تضاعف الربح أضعافا لشاريها، دليلها المصطفى والله بائعها لمن يحب وجبريل مناديها. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يؤذن بصلاة الفجر نستمع إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان. لا إله إلا الله، و Oh.

الصلاة خير من النوم، الصلاة شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإسلام، فقد استمعنا إلى هذه الابتهالات، قدمها المبتهل الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، ثم رفع بعدها نداء الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة هنا في مسجد السيدة زينب رضي الله تعالى عنها. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا في هذه الأيام المباركة أن نتذكر هذا الحادث وهذا الأمر الإلهي العظيم بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، فقد أمر الله نبيه والمسلمين بأن يصلوا إلى بيت المقدس، فقالوا سمعنا وأطعنا، وظل الأمر هكذا بعد الهجرة حتى نزل قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاتجه المسلمون بأمر الله تعالى إلى المسجد الحرام. إن في ذلك عدة دلالات ينبغي أن نلتفت إليها، فإن الأمة الإسلامية أمة رائدة على سائر الأمم، أنزل الله عليها خير كتبه وأرسل إليها خير رسله، فكان إماما للأنبياء والمرسلين، وكان كتابها مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. تلكم هي مكانة هذه الأمة التي ينبغي أن تستعيدها لتنشر الحق والعدل والسلام في أرجاء المعمورة كما فعل آباؤنا وأجدادنا الأولون. أيها الإخوة المؤمنون، الآن وقد فرغ الإخوة الحاضرون هنا من أداء ركعتي السنة، نستمع إلى هذه التلاوة القصيرة والتي يقام بعدها للصلاة، ويؤمنا الشيخ نور الدين إبراهيم الشحات إمام المسجد. نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز العزيز الأكرم. اللهم اعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم اغفر لنا الذنوب والآثام. اللهم اجعلنا من زوار بيتك الحرام. اللهم أدخلنا الجنة بسلام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها ورجال أمنها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم جنب مصرنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام فحيينا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هكذا إخوة الإسلام نقلنا لكم لقاء الفجر من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمدينة القاهرة. نقلها لكم من الزملاء من أسرة الإذاعة الخارجية الزملاء محمد الورداني وحسين جودة ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة ومن كنترول الإذاعة الزملاء تامر عبد الغني مصطفى عرفة لبيب عبد الهادي. إخوة الإسلام وحتى يجمعنا بكم لقاء قادم إن شاء الله لكم تحيات محدثكم أبو بكر عبد المعطي من مذيع القرآن الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.